الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. المحاضرة الماضية كان آخر شيء كان الكلام فيها على إذا استعار شيئا ليرهنه. استعرت من إنسان سيارة وكان لك دين علي فرهنتها عندك وكنت قد استأذنت من ذلك الرجل المعير. وتكلمنا على هذا شرحناه كاملا. ولو استعار شيئا ليرهنه جاز ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقة. ومتى حل الحق ولم يقضي فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه، ويرجع المعير بقيمته أو مثله. يرجع المعير يعني على المستعير، علي أنا بقيمة السيارة إذا كان مدام قيمية أو مثلها لو كانت مثلية. بقي سبحان الله الجملة هذه الأخيرة أنا غفلت عنها ما شرحتها. قال وإن تلف ضمنه الراهن. إن تلف ما هو؟ وشو؟ ما هو؟ الرهن هذا الذي استعرته من إنسان فرهنته عندك. الرهن له سيارة مثلا استعرتها من إنسان، قلت ترى أنا استعيرها حتى أرهنها، فأخذتها منه فرهنتها عندك. يقول إن تلف ضمنه الراهن. من هو الراهن؟ أنا. قال ضمنه الراهن وهو المستعير. ولو لم يفرط المرتهن الذي هو أنت الذي رهنت السيارة عندك، يقول أنت فرطت أو لم تفرط فإن الأمر سواء. ما دام تلفت هذه العين فإنه يلزمني أنا ضمانها. ليش يلزمني ضمانها؟ يلزمني ضمانها لأنني مستعير. سيأتينا لاحقا إن شاء الله في باب العارية أن المستعير يضمن مطلقا. وليش قال الشيخ ولو لم يفرط المرتهن؟ لأنه سيأتيك بعد قليل أن المرتهن ما يضمن مطلقا، يفرقون فرط ولا ما فرط، فيه تفريق. فلأجل هذا قال الشيخ وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن. ليش يضمنه المستعير؟ لأنه أصلا يده يد ضمان. إذا أخذ شيء المستعير فإنه لابد أن يؤديه. هذا على المذهب. نادي المحاضرة إن شاء الله تعالى سيذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المهمة في الرهن، وهذه الأحكام كثير منها له علاقة بالمنازعات، له علاقة يعني بالواقع القضائي. إذا تنازع الراهن والمرتهن على كذا أو كذا، هل يأذن له بكذا؟ هل له أن يفعل كذا؟ هل له أن ينتفع بكذا؟ فهذه المسائل التي سيذكرها الشيخ. يقول مبينا أول شيء لك حكم تصرف الراهن والمرتهن في العين المرهونة. هذا أول شيء سيذكره لك. ما هو حكم تصرف الراهن يونس والمرتهن بلال مثلا في العين المرهونة؟ الأصل يا مشايخ، الأصل أنه العين المرهونة يعني مثلا أنا رهنت عند بلال سيارة في دين له علي. الأصل أنه ما دام أن السيارة ملكي فلي أن أتصرف فيها، هذا هو الأصل. لكن لما كانت بيد بلال رهن فإنه بالاتفاق ما يمكن لي أن أبيعها، صح ولا لا؟ ما يمكن أن أبيعها عليك، ولا يمكن أن أذهب إلى عبد الله وأهديه السيارة مثلا. هذا ما في إشكال، هذا تصرف ممنوع. لماذا تصرف ممنوع؟ لأنه هذا سيبطل حق المرتهن بلا إشكال. الإشكال عندنا في إيش؟ في التصرفات التي من جنس ماذا؟ أني أقول لبلال أريد أن أستعمل السيارة أوصل الأولاد للمدرسة فقط، طيب، أو أذهب بها للحرم مثلا. هذا نوع من التصرفات. ونوع آخر أن أقول لبلال إن مالكا سيارته متعطلة هذه الأيام، فأنا أريد أن أعقد عقد إجارة بيني وبين مالك، أؤجره هذه السيارة التي أنا رهنتها عندك. هذا هو الذي سيكون فيه نوع من التردد، واضح؟ أما موضوع نقل الملك فهذا أكيد أنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأنه هذا فيه إبطال لحق المرتهن. طيب يقول رحمه الله تعالى: ولا ينفذ تصرف واحد منهما. من هما؟ الراهن والمرتهن، يونس وبلال في المثال، فيه أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر. بغير إذن الآخر مفهومه أنه إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع أو المرتهن للراهن بالانتفاع فإنه لا بأس بذلك. إذا أذن بشيء من التصرف فإنه لا بأس بذلك. إذا بغير إذن الآخر هذا قيد، فضع تحته خطا. قال: لأنه يفوت على الآخر حقه. كيف يعني يفوت على الآخر حقه؟ يعني تصرف الراهن يونس، أنا لو أجرت السيارة التي أنا وضعتها رهنا عند بلال، لو أجرتها على مالك، فإنه الآن أنا فوت على بلال حقه. ما حقه؟ حق الاستيثاق بدينه، أليس كذلك؟ يكون قابض للسيارة. وكذلك هو لو أن بلالا تصرف في السيارة، أجر السيارة مثلا وكذا، فإنه تصرف في ملك الغير، في ملكي أنا، وهذا ممنوع كما تعلم. فهذا معنى قول الشيخ: لأنه يفوت على الآخر حقه، فإن لم يتفق على المنافع لم يجوز الانتفاع. إن لم يتفق على المنافع، لم يتفق على طريقة الانتفاع في العين المرهونة، إيش يكون؟ يقول لم يجوز الانتفاع. ماذا يكون؟ يقول وكانت معطلة، يعني كانت العين المرهونة معطلة. إذا كانت سيارة خلاص توقف، بيت يغلق، مزرعة تغلق، وهكذا. قال: وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز. من هم اللذان اتفقا؟ الراهن والمرتهن. إذا اتفق على الإجارة أو الإعارة ما الذي يكون؟ يقول جاز. لماذا جوزنا اتفاقهما على شيء مع أنه بالأساس نحن نقول لا يجوز؟ صح؟ لا يجوز أن ينتفع هذا ولا هذا. ثم لما اتفقا قلنا جاز. أرأيتم لو كان عقدا ربويا مثلا، قلت لك مثلا خذ هذه 100,000 قرض وترجعها لي 150,000، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب لو كنت أنت المقترض راضي بذلك وأنا راضي، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، محرم. شو الفرق بينه وبين صورتنا؟ الفرق بينه وبين هذه أن الربا مثلا هذا محرم لنظر من الشارع لأجل اعتبار شرعي آخر. أما هذا بالنسبة للمنع من الانتفاع في العين المرهونة، فهو إنما منع فقط لأجل حظ الراهن وحظ المرتهن. فإذا تنازل عن حقيهم أو اتفق على طريقة بينهما فإنه جائز. قال: ولا يمنع الراهن من سقي شجر. ولا يمنع الراهن، اكتب بعدها بعد قوله ولا يمنع الراهن من، اكتب من كل تصرف، من كل تصرف لمصلحة المرهون، من كل تصرف لمصلحة المرهون. كل تصرف يا شباب هو لمصلحة المرهون، لمصلحة العين المرهونة، فإنه لا يمنع الراهن منه. واضح؟ إذن بالأساس المنافع ليس له أن ينتفع بشيء. طيب الأشياء التي يتصرف فيها فقط لنفع المرهون، للنفع المحض المرهون، ما حكمها؟ هذه كلها جائزة لا يمنع منها. مثاله أنا إيش قلنا؟ من كل تصرف إيش؟ من كل تصرف لمصلحة المرهون، مثل، أكتب بعدها مثل، خلاص الأشياء التي تأتي كلها أمثلة. مثل سقي الشجر. سقي الشجر يعني أنا رهنت مثلا، عفوا الاسم عمر، رهنت عمر مثلا مزرعة، فهل أمنع من سقي الشجر الذي فيها؟ لا أمنع من ذلك، من سقي الشجر وتلقيحه. تلقيح الشجر اللي هو التأبير، أن يؤخذ شيء من طلع الفحال، فحل من النخل مثلا ذكر، ويجعل شيء منه من الأنثى في الأنثى حتى يصلح التمر ويطيب. ولا أدري هل هذا موجود في شيء غير النخل اللي هو نخلنا هذا، نخل التمر، أو لا. أقصد النقل اليدوي، أنه ينقل باليد من طلع الذكر إلى الأنثى، ما أدري ها؟ تحريك الأزهار، تحريك الأزهار للذكر فقط. آه ها، جميل. فمثل هذا كل هذا لمصلحة العين المرهونة، فلا يمنع منه. قال ومداوات، يعني مداوات العبد المرهون مثلا أو الحيوان المرهون، كل هذا لا يمنع منه. وفصد، فصد نوع من المداواة، نوع من المداواة تكون بأن يشرط الجلد ويخرج منه شيء من الدم. هذا يكون في الآدمين، ولا أدري هل يكون في الحيوانات أو لا، لكن لو كان فإنه لا يمنع منه. مثله في الحيوانات اليوم أن يأتيها البيطري يضربها إبر أو نحو ذلك، كل هذا لمصلحة المرهون لا إشكال. قال وإن وسقي شجر وتلقيح ودوات وفصل، وإن زائ فحل على مرهون، يعني لو أنني رهنتك مثلا ذودا من الإبل، ذود من الإبل، فكان منها نوقا إناث، فاحتاجت في الوقت المناسب لذلك احتاجت إلى أن ينزع الفحل عليها حتى تحمل منه، هل في هذا مضرة عليك أنت المرتهن؟ في مضرة؟ ما في مضرة، بل فيه نفع، فيه نفع، لأنه في الغالب سيزيد بعد ذلك، سيزيد بهذا الحمل، ففيه نفع، يعني مزيد استيثاق. قال إذن هذه أشياء كلها أمثل على أشياء فيها نفع، فيها نفع للعين المرهون، فيه لمصلحة العين المرهونة. الآن سيأتي بعكس ذلك، قال بل من قطع سلعة خطرة، يعني بل له أن يمنع الراهن من قطع سلعة خطرة، يعني بل له أن يمنع الراهن من قطع سلعة خطرة. ما هي السلعة؟ السلعة يعني غدة، يعني ورم، يعني ورم، الورم الذي قد يظهر في الحيوان. وقوله خطرة هذا قيد، قوله خطرة هذا قيد. يقول يمنع الراهن إذا كان المرهون حيوان، يمنع الراهن من قطع السلعة الخطرة، يعني التي قد إذا قطعها ربما يستمر النزيف فيموت هذا الحيوان، فهذا ممنوع منه، هذا ممنوع منه. أما إذا كانت غير خطرة، معروف بالتجربة أنها غير خطرة، أنها تحسم، تكوى، تضرب إبرة، تقطع، ثم يكل مكانه أو نحو ذلك، معلوم أنها غير خطرة، فإن له أن يفعل ذلك. وهذا الذي ذكره الشيخ لما قال بل من قطع سلعة خطرة، هذا مجرد مثال، هذا مجرد مثال، مثال لتصرف يحتمل، يعني احتمالا غالبا وقوع الضرر، يحتمل وقوع الضرر أو التلف على العين المرهونة، واضح؟ فإذا كان شيء، إذا كان يحتمل احتمالا غالبا أنه يقع الضرر أو التلف للعين المرهونة، فإنه يمنع منه، من باب أولى ما يكون بالتأكيد سوف يضر بذلك. إذا كان بالتأكيد سوف يضر فإنه يمنع، فإنه يمنع منه. طيب إذا صار عندنا تصرفات قسمين، تصرفات اللي إذا أراد الراهن يتصرف قسمين، قسم لمصلحة العين المرهونة وقسم بعكس ذلك، قسم بعكس ذلك، فالأول له والآخر ليس له. طيب الآن بسم الله، الآن سيستثني المصنف رحمه الله تعالى من التصرفات، وقال في الأول التصرفات ممنوعة أليس كذلك؟ الآن سيستثني من التصرفات تصرفا، وقال ليس لأحد منهم أن يتصرف بغير إذن الآخر، صح؟ فالتصرفات غير نافذة. يقول إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغليب. هذه صورة ينفذ فيها تصرف الراهن، ينفذ فيها تصرف الراهن، ما هي؟ عتق العبد المرهون. قال فإنه يصح، يصح هذا حكم إيش؟ وضعي، هذا حكم وضعي. وقوله مع الإثم هذا حكم تكليفي، لأنه فرع عن التحريم، فرع عن التحريم. قال لأنه مبني على السراية والتغليب. وش هو المبني على السراية والتغليب؟ العتق، العتق مبني على السراية والتغليب. ايش معنى السراية والتغليب؟ معنى السراية والتغريب، السراية يعني أنه إذا أعتق نصف عبده فإنه يعتق الباقي، إذا أعتق نصف العبد فإنه يعتق الباقي، هذا إيش هي؟ السراية. وهذا بخلاف بقية الأشياء. يعني مثلا لو أنك تبرعت مثلا بنصف دارك مثلا يسكنها الفقراء، فهل يلزمك أن تتبرع بنصف الباقي؟ لا. بينما في العبد أعتقت نصف العبد فإنه يلزمك عتق الباقي، هذا معنى إيش؟ السراية. والتغليب، التغليب ما هو؟ يقولون هو الذي إذا كان فيه احتمال فإنه يؤخذ بجميع الاحتمالات. مثلا لو قال مثلا عنده 10 عبيد مملوكين، فقال عبدي حر، وما نوى واحد بعينه ولا عين شخصا أو أشار إليه، يقولون يصير جميع هؤلاء أحرارا. هذا ما هو؟ التغليب. ماذا يريد أن يقول لك المصنف؟ يريد أن يقول لك إنه إننا نحن قد عرفنا من الشرع تشوفه للعتق، عرفنا أنه متشوف للعتق، حتى إنه أقر السراية والتغليب وقد شرحته ملك. فهذا دال على أنه حتى لو كان هذا التشوف للعتق يدل على أنه لو كان العبد حتى ليس في يده واعتقه فإنه يعتق لأجل هذا التشوف من الشرع للعتق. واضح؟ واضح. ولأجل هذا في الإجارة يقولون إذا كان العبد مؤجر مثلا يقولون أنه واعتقه المؤجر، يقولون يعتق، ثم عاد يفصلون فيما زاد على ذلك. طيب إذا ما الحكم إذا اعتق العبد المرهون؟ يعني أنا عندي عبد، عندي عبد مملوك، فرهنته عندك في الدين الذي لك عليه، ثم اعتقته بعد ذلك، هل يعتق؟ وش يصير؟ يعتق مع أنه في يدك، مع أنه في يدك. طيب أنت الآن، أنت الآن ماذا يكون دورك؟ أنت الآن قبلت بالدين على أنه في شيء سوف تستوفي منه، أليس كذلك؟ يقول الشيخ وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن. ما دام أنا اعتقته فإنه يلزمني إيش؟ أن أضع قيمته مكانه، قيمة العبد، يعني حيث كان قيميا، ما دام هو أكيد قيمي ما دام. وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة. ما دام أنا أبطلت حقك أنت المرتهن من الوثيقة فإنه يلزمني أن أجعل مكانه القيمة. قال وتكون رهنا مكانه لأنها بدل عنه. وهذا يا شباب متفرع على القاعدة الفقهية المشهورة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال وكذا لو قتله. وش يعني وكذا لو قتله؟ ما معنى قوله وكذا لو قتله؟ ها ها، وش يصير؟ الله يفتح عليك. أي يعني وكذا لو قتل الراهن العبد المرهون فإنه يلزم أن يجعل إيش؟ القيمة مكانه. قال أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن. شو يعني أحبل الأمة؟ أحبلها يعني أحملها، يعني أحملها، يعني أنه وطئها فحملت منه، يعني أنه وطئها فحملت منه. يعني زيد من الناس رهن عندي أمة، هو مالك لها إلى الآن لكنه قد رهنها. فالأصل أن السيد له أن يتسرى بأمته، جاء فتسرى بها فحملت منه، فهذا إيش؟ أحبل الأمة. قال بلا إذن المرتهن، بهذا القيد، هذا قيد اتفقنا في القيود وش نسوي فيها؟ خط وفوقه هيش ألف شرطة باء. طيب ألف هذه الصورة اللي عندنا الآن، وباء بعد شوي نشوفها. أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، يعني وطئها فحملت منه من دون إذن مني، وش اللي يصير؟ ما الذي يلزم؟ ما الذي يلزمه؟ ها؟ يلزمه أن يدفع القيمة مكانها. طيب ليش يدفع القيمة؟ لماذا لا يبقي الأمة عندي؟ ليش؟ الله يفتح عليك. لأنه لا يصح بيعها. الأمة إذا حملت من سيدها يسمونها أم ولد، لها أحكام، منها أنه لا يصح بيعها. فأنا إذا حملت هذه الأمة التي هي رهن عندي، رهن عندي وهي زيد هو المالك لها، إذا حملت فإني سأقول لزيد جزاك الله خير خذ أمتك ولا تشغلنا موضوعك هذا. ليش؟ لماذا؟ لأنه ما يصح البيع. أنا إذا حل الدين أنا لا أستطيع أن أبيعها، فإذا كنت لا أستطيع أن أبيعها فأنا لن أستفيد منها شيئا، فأنا أقول له خذ أمتك وعطني القيمة، وعطني القيمة مكانها. يقول الشيخ أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن. مفهومه إذا ما الذي يلزم الآن؟ القيمة، القيمة مكانها. مفهومه أنه إذا كان بإذن المرتهن وش يصير؟ ها؟ يسقط إيش؟ الله يفتح عليك، يسقط حقه. إذا كان بلا، إذا كان بإذن المرتهن، إذا كنت أنا قد أذنت له، قد أذنت له أن يحبلها، أن يطأها فتحمل منه، فإنه يسقط حق، خلاص هو يأخذها إذا حملت ولا يصير لي شيئا. لماذا؟ أي حق المرتهن لا يسقط الدين، وإنما يسقط إيش؟ يسقط حقي في هذا الرهن. ليش؟ لأنه أنا ما دام قد أذنت له أن يطأها، وأنا أعرف أنها إذا حملت منه فإنني لن أستطيع أن أبيعها، فكأنني أنا أسقطت حقي. واضح؟ فكأنني أنا أسقطت حقي. أعيد الآن، إذا أحبل الأمة، إذا أحبل الأمة سيدها من دون إذن المرتهن، من دون إذني أنا اللي كنت قد ارتهنتها، فإني أقول خذها وعطري قيمتها مكانها. ليش يأخذها؟ لأنني لا أستطيع أن أبيعها. أما لو كان بإذني، أنا قد أذنت له بذلك، فإنه إيش؟ يأخذها ولا يعطيني شيئا مكانها، لا يعطيني رهنا مكانها. ليش؟ لأنه أنا قد أسقطت حقي، أنا قد أسقطت حقي. قال أو أقر بالعتق وكذبه. من هو اللي أقر بالعتق؟ ها؟ الراهن. أنا رهنت عندك، رهنت عندك عبدا فأقررت بعتقه. أنا قلت أنه هذا العبد ترى أنا وضعته عندك، ترى هذا حر وليس عبدا. طيب يقول وكذبه، من الذي كذبه؟ المرتهن. أنت الذي وضعت عندك العبد كذبتني، قلت لا مو بصحيح. طبعا لماذا أنا أقول أنه حر؟ شو الفائدة؟ ها؟ إيش؟ لا لا، يعني أنا الآن وضعت عندك عبد مملوك على أنه رهن، طيب ثم قلت أنا شوف العبد اللي عندك هذا اللي أنا وضعته، ترى هذا حر، أنا قد اعتقته من 3 شهور. لماذا أنا أقول هذا؟ أنا أقول هذا حتى ينفلت من يدك، حتى تقول أنت ما دام أنه ليس لا يمكن بيعه، ليس عبدا، فأنا ماذا أستفيد منه؟ والحقيقة كنا أنا متفق معه أنه يطلع من هناك ويعطيني مشاركة موقع وروح أخذه أنا، فهمت؟ ولأجل هذا يقول أو أقر بالعتق وكذبه. كذبه أنت لما وضعت عندك العبد، أنا وضعته على أنه عبد مملوك يمكن بيعه، صح؟ فأنت ستقول واضح أنك يونس تكذب، كيف تقر أنه، كيف واحد أن تعطيني إياه أنه رهن ويبقى عندي كل هذا الوقت ثم تأتي وتقول أنه حر؟ ظاهر الحال أنك تكذب. يقول ما دام أقر بالعتق وكذبه المرتهن فيلزمه إيش؟ يلزمه القيمة، يلزمني أنا، يلزمني أنا أن أجعل القيمة، يلزمني أن أجعل القيمة مكانه. طيب إذا كم صورة التي يلزم فيها جعل القيمة مكانه؟ واحد العتق، 2 إيش؟ القتل، 3 أن تحمل منه، 4 أن يقر بالعتق ويكذبه المرتهن. أن يقر بالعتق ويكذبه المرتهن. كل هذه الصور يجمعها شيء واحد، ضابط. كل تصرف من الراهن يتلف الرهن أو يبطل ماليته فإنه يلزمه القيمة مكانه. كل تصرف من الراهن يتلف الرهن أو يبطل ماليته فإنه يلزم القيمة مكانه. يعني لو كنت رهنت عندك مثلا غنم، قطيع من الغنم، فجاءني أضياف فتسللت إليها فأخذت شاة منها فذبحتها لهم، شو يلزمني؟ يلزمني القيمة مكانها، يلزمني القيمة مكانها، وهكذا. طيب الآن سيدخل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة لطيفة، وهي مسألة حكم نماء الرهن. نماء الرهن لمن يكون؟ كيف الشحن؟ ماشي؟ طيب، حكم نماء الرهن لمن يكون؟ الأصل يا مشايخ، الأصل في النماء، الآن الرهن يعني أنا وضعت مثلا وضعت عند عمر قلنا مزرعة مثلا، رهن قلنا مزرعة حنته ولا تغيرت مزرعة، طيب مزرعة عنده رهن. الأصل أن الثمار التي تخرج من المزرعة والزروع وما إلى ذلك، الأشياء التي تزيد فيها المزرعة تكون لمن؟ الأصل أنها لي أنا. لماذا لي أنا؟ لأنني مالك، صح ولا لا؟ هذا هو الأصل، أنها ملك لي. لكن عمر اللي أخذ العين رهن عنده سينازعني في ذلك ويقول أنت ما دام وضعتها عندي فإن مآلها إلي إذا ما سددت أنت، صح؟ وين يكون الحل؟ الحل أنها لا عندي ولا عند عمر، يعني لا تكون لي ولا تكون لي عمر، وإنما يكون كل زيادة في العين المرهونة تكون معها رهن. إذا استحق هذا الرهن يونس فإنها تروح ليونس، وإذا استحقها عمر فإنها تروح ليونس. ومثل ذلك لو أنني رهنت عند مالك مثلا ذودا من الإبل فولدت أثناء الحول أو سمنت، فإننا نقول كل هذا رهن معها، كل هذا رهن معها. إذا تم، إذا حان وقت الدين، إذا حل وقت الدين، إذا تبين أن الإبل تكون لمالك فإنها بما زاد معها، وإذا تبين أنها ليونس فإنها تكون بما زاد معها. يقول الشيخ: ونماء الرهن المتصل والمنفصل، متصل ضع فوقها ألف والمنفصل باء. ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة، كالسمن وتعلم الصنعة. السمن وتعلم الصنعة الاثنين هذولي أمثلة للنماء المتصل، أمثلة للنماء المتصل. ما هما؟ السمن وتعلم الصنعة. يعني إذا أنت رهنته مثلا، رهنته إبلا، أنا قد رهنته إبلا فسمنت، فإن الزيادة هذه تكون تابعة للعين نفسها، تابعة للرهن. أو عبد مثلا مملوك فرهنته عندك فقوية، مثلا عضل صار يتدرب وقوية عضلاته، فهذا هذه زيادة متصلة، وش يكون هذا؟ تابع للعين المرهونة. قال: وتعلم الصنعة، تعلم الصنعة يعني أنا رهنتك إياه وهو نجار، وعندك تعلم الحدادة صار نجار وحداد، طيب فيكون إيش؟ مرهون. كل هذه زيادة متصلة معه، فهذه أشياء لا يمكن فصلها منه، هذا متصل. قال: والولد والثمرة والصوفي، هذه أمثلة للنماء المنفصل، هذه أمثلة للنماء المنفصل. ما هي؟ الولد، الولد هذا يمكن فصله صح، ومثله اللبن مثلا، والثمرة، ثمرة حاصلة يعني من الشجرة مرهون، ومثله أي شيء يمكن فصله من الشجر. والصوف، والصوف الحاصل الزائد في الحيوان المرهون، كل هذا ملحق بالرهن، كل هذه الأشياء ملحقة بالرهن، سواء النماء متصل أو منفصل. كل هذه يا شباب فروع لقاعدة فقهية مشهورة من القواعد الكلية، هي قاعدة إيش؟ التابع تابع، التابع تابع. شو يعني التابع تابع؟ يعني التابع في الصورة، التابع في الصورة والحقيقة هو تابع في الحكم، التابع في الصورة والحقيقة هو تابع في الحكم. قال: وكذا كسبه، كسبه كسب ماذا؟ قال: وكسبه، ها عندكم وكسبه، ها وكسبه، كسب من؟ كسب العبد المرهون، كسب العبد المرهون. ممكن يتكسب؟ نعم ممكن يتكسب إذا كان، إذا كان مكاتبا. أحسنت، إذا كان مكاتبا كما تقدم معنا في المحاضرة الماضية. كسبه، كسبه أين يذهب؟ رهن معه ملحق به. قال: وما دام أنه كسب العبد البرهون ملحق به، كذلك أي شيء مرهون، أي شيء مرهون له ربح، فإن ربحه يكون معه، يكون معه. فإذا كان مثلا رهن فندقا، فندق هذا يؤجر خلال العام، الأجرة هذه تكون لمن؟ لا للراهن ولا للمرتهن، تبع الرهن، مضافة للرهن. وهكذا لو كان قد رهن محلات تجارية أو غير ذلك. قال وأرش الجناية عليه ملحق به أي بالرهن، فيكون رهنا معه. أرش الجناية عليه، ايش معنى أرش الجناية عليه؟ يعني أرش الجناية على العبد. ما المراد بأرش الجناية؟ المراد اكتب عندك وهو نسبة، وهو نسبة ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وهو نسبة ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. طيب كيف يعني نسبة ما بين قيمة الصحيح ومعيبا؟ يعني أنا رهنت عندك عبدا مثلا، هذا العبد خرج يريد يشتري كتب من النصيحة، طيب خرج مع بوابة 4 وتعرفوا السيارات تمر سريعة من هناك، فصدمته سيارة فجاء كسر مضاعف في الفخذ، فجبر هذا الكسر ثم جبرت رجله، لكن صار به عرج بعد هذا الحادث. هذا نوع من جناية الخطأ، نوع من جناية الخطأ، هذا هو الأصل فيه. فصار به عرج، لما صار به عرج قيمته قبل ما يكون فيه عرج كانت 10,000، بعد ما صار به عرج 8,000، ما بين هذا وهذا هو إيش؟ هذا يسمى الأرش، هذا يسمى الأرش. فإذا كان هذا اللي صدم العبد الذي هو رهن عندك صدمه، سيأتي بالأرش، يلزم القاضي بالأرش. إذا أتى به يضع الألفين هذه عندك تبع الرهن ولا يسلمني إياها؟ تبع الرهن، يجعلها عندك. إذن وصارت صورة أرش الجناية يا مشايخ؟ قلنا أرش الجناية، أرش الجناية هو قسط، أو عفوا قلت لكم نسبة، يعني لفظ أسهل، نسبة ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. فنحن قلنا إذا كان العبد المرهون، العبد المرهون قبل ما تنكسر رجله، قبل ما تنكسر رجله قيمته 10,000، بعد ما انكسرت رجله وجبرت صارت قيمته 8,000، ما بين هذا وهذا يسمى إيش؟ يسمى أرشاً. أين يذهب به؟ مع العبد نفسه. قال وأرش الجناية عليهم الحق به بالرهن، فيكون رهنا معه. قال ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع. وشو اللي يباع معه؟ كل الأشياء اللي ذكر، نماء متصل منفصل، كسب، أرش جناية، كل هذه الأشياء ما دام أنها ملحقة به فمعنى أنها، فمعنى أنها تباع معه، معنى أنها تباع معه. ثم بين لك المصنف رحمه الله تعالى مصاريف الرهن، مصاريف الرهن لو احتاج مصاريف على من تقول؟ يقول ومؤونته أي الرهن على الراهن، على الراهن. لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه عليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال إسناده حسن صحيح. أين محل الشاهد منه؟ هو يقول، هو الشيخ يريد أن يستدل بهذا على ماذا؟ على ماذا؟ على أن مؤونة الرهن، مؤونة الرهن نفق على الرهن على من؟ على الراهن. أين محل الشاهد منه؟ آخر شيء، أي آخر شيء، وعليه غرمه، وعليه غرمه، فضع عندها خطا. عليه غرمه، يعني من ضمن غرمه إيش؟ مؤونته، مؤونته. فقال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يخرج من يده بغير اختياره. هذا هو الأصل، أصل أنه لا يخرج من يده بغير اختياره. له غنمه هو الذي سيستفيد، هذا هو الأصل، أنه ما دام أنه لا يزال ملكا له فهو الذي سيستفيد، وعليه غرمه يعني ما يحتاج إليه. قال وعلى الراهن أيضا كفنه، كفنه يعني كفن الحيوان لو مات، كذا. لا لا حيوانات عندنا بالسعودية لا لا تكفن، إذا عندكم يختلف ما أدري. يقول على الراين أيضا كفنه، كفنه يعني كفن العبد لو مات، فعلى من كفنه؟ على الراهن، لأنه هو المالك، هو الذي يلزم أن ينفق في الحياة فكذلك بعد الممات. قال وعليه أيضا مؤنة تجهيزه، تجهيزه يعني مثل غسله وحفر القبر ودفنه ما إلى ذلك، هذه عليه. قال مؤنة تجهيزه بالمعروف، بالمعروف ما نلزم نحن يعطيه أفخر شيء، أفخر شيء ولا أدنى شيء، وإنما بالمعروف. قال لأن ذلك تابع لمؤنته. وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا، يعني إن كان مما يخزن، يعني إن كان مما يخزن، إذا كان شيء يحتاج إلى خزن. وكذلك في التمر الآن مثلا يحتاج إلى تبريد، فلو رهنه تمرا مثلا يحتاج إلى أن يوضع في الثلاجات، فنقول يلزمه ذلك، هو الذي يستأجر ماذا؟ هو الذي يستأجر الثلاجات. كذلك هنا لو كان يحتاج مثلا لو كان مثلا أخشابا مثلا تحتاج إلى مخزن، أو أجرة الحفظ، لو كان حفظه يحتاج إلى أجرة، لو كان ذهب ولا فضة ولا شيء من هذا يحتاج إلى أجرة لحفظه، فكذلك على من تكون؟ على من؟ على الراهن. طيب إيش رأيكم لو أنه أنا مثلا الراهن وقلت لي والله شوف يا يونس أنت يلزمك هذه الأشياء، لا وزيدكم بعد كل الأشياء اللي تقدمت معنا قبل قليل لما قلنا لا يمنع منها الراهن، لا يمنع من السقي والتسميد الشجر والتلقيح وما إلى ذلك، كله تلزم من؟ على من؟ على الراهن، علي أنا. إيش رأيك لو قلت لك يا عمر لما جيت رهنك قلت لي أنت شوف ترى نرجع إلى الرضو مربع نتأكد من أحكامه وشيء، الآن ترى المزرعة هذه سيلزمك كل العناية بها لازمة لك، قلت لك والله يا عمر ما دام أنها لازمة لي أنا ما برهنك إياها، ماذا ستقول؟ ستقول ببساطة وأنا يا يونس لن أقرضك، أنت تريدني أقرضك وتعطيني المزرعة رهن صح؟ لن أقرضك، تفضل برا القاعة توكل على الله. واضح؟ يعني هو إذا كان الحاجة للراهن، فإذا كان هو لا يريد أن يفعل هذه الأشياء فنحن نقول لا يلزمك أصلا أن تدخل في العقد الذي بني عليه الرهان. كذلك اليوم عندنا مثلا إذا كانت إذا كان العقار مثلا إذا كان عقارا مرهونا فيحتاج إلى تسديد الفواتير، فواتير الكهرب والماء وما إلى ذلك، كل هذه من أمثلة للمؤنة، أمثلة للمؤنة، فعلى من تكون؟ على الراهن وليس على المرتهن. ثم قال لك الشيخ وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق. وش هو الأمانة في يد المرتهن؟ ما هو الرهن؟ أمانة في يد المرتهن للخبر السابق. وش هو الخبر السابق؟ ما هو؟ ها؟ الحديث، حديث. طيب ما دام أن عفوا الحديث الآن هو الدليل، ما وجه الدلالة منه؟ وقال هو أمانة في يد المرتهن، والحديث يقول لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه، له غنمه عليه غرمه، ما علاقة الحديث بهذا؟ ما علاقة الحديث بهذا؟ علاقة يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا نفس الذي قبل قليل، أنه آخر شيء قال إيش؟ وعليه غرمه، عليه على من؟ على من؟ على الراهن ولا المرتهن؟ على الراهن غرمه. ونحن إذا جعلناه مضمونا على المرتهن، إذا قلنا للمرتهن ترى إذا تلف يلزمك ضمانه، فكأننا جعلنا الغرمة على من؟ على المرتهن وليس على الراهن. أعيد قوله وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق، خبر السابق هو لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، محل الشاهد والله أعلم هو قوله وعليه غرمه، وعليه غرمه على من؟ على الراهن. ونحن لو جعلنا الضمان عكس الأمانة الضمان، لو جعلنا الضمان على المرتهن فكأننا إيش؟ غرمناه، كأننا غرمناه. قال ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، ولو قبل عقد الرهن، يقول هو أمانة مطلقا ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء. إيش يعني؟ يعني لو أنني أصلا جعلت السيارة وديعة عند بلال مثلا، جعلتها وديعة. أو نقول مثلا الآن أتكلم أنا وياه قلت له سأقترض منك غدا وخذ السيارة سيارتي أمانة عندك من الآن حتى غدا إن شاء الله إذا تم الاقتراض فإني أرهنك السيارة، فهي من الآن حتى الغد أمانة، من الآن حتى الغد أمانة، وإذا أتيت آخر الشهر نزلت المكافأة سددت الدين وقال والله أنا الحين عندي محاضرات ما استطيع آتيك بسيارتك، خلوا إن شاء الله صباح غدا بعد الفجر، فتستمر أمانة في يده، تستمر أمانة في يده. قال إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه، قال علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة. شوفوا يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، دائما عندنا بوجه عام الأيادي إما يد أمانة أو يد ضمان، عكس بعض تماما. كيف يعني؟ ما صورة يد الأمانة؟ صورة يد الأمانة هذه الرهن في يد المرتهن، صورة يد الضمان القرض في يد المقترض اللي تقدمت معنا في باب القرض، القرض في يد المقترض ما هي؟ يد ضمان. كيف يعني يد ضمان؟ يعني أقرضتك أنا 1,000,000 ريال الآن، مثال طبعا، ولو عندي 1,000,000 ريال ما لقيتوني جالس معكم هنا. طيب لو أقرضتك 1,000,000 ريال خرجت الآن من القاعة فوافقك إنسان فنهبها كلها، غصبها منك كاملة ومشى، ترجع لي تقول لي يونس خلاص ترى أنا ما أريد القرض، سرق وأريدك تعفيني أنا، ممكن هذا؟ خلاص ما دام اقترضت، ولأجل هذا نحن قلنا الحسابات الجارية هي عقود قروض، وأخذنا هذا من علامات من ضمنها أن الراجح يضمن لك هذا المال، ليس كذلك؟ فالقرض عقد ضمان، وأما هذا فإنه عقد أمانة، كثير عندنا في عقود ضمان في عقود أمانة. قاعدة عقد الأمانة هي التي يذكرها الشيخ الآن، قال إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه، فإن تعدى أو فرط ضمن. من هو اللي تعدى أو فرط؟ من هو؟ المرتهن. يقول لو تعدى أو فرط فإنه يضمن. إيش الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي، التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما يحرم، ايش يعني؟ ايش صورتها؟ نقربها مثال ان شاء الله يكون واضح لكم. الان انا وضعت السياره رهن عند بلال، طيب وضعت السياره رهنا عند بلال، بلال لما شاف يونس ما عنده جدول في الكليه الا يوم الاحد والاربعاء قال اقول لك ما يضر السياره اني احركها من عند الوحده واتي للكليه ما دام يونس ما عنده دوام، وبعد في كرت مواقف صار الشيخ يدخل تحت المواقف ويطلع من المصعد. طيب لما خرج من المواقف جاءت سيارة فصدمت، صدمت سيارتي التي بيد بلال، الآن هل على بلال ضمان؟ عليه ضمان. لماذا؟ لأنه تعدى، لأنه فعل ما يحرم، هذه صورة إيش؟ التعدي. الأخرى صورة التفريط، المزرعة التي لي هي رهن بيد عمر، طيب مثلا على طريق الخليل مثلا، فلها أبواب إلى جهة الوادي، وهو يعرف عمر أنه في النهار في الضحى تأتي الإبل فترعى في الوادي، ومع هذا ترك جميع الأبواب مفتوحة فدخلت الإبل وأكلت الزرع الموجود، على من الضمان؟ عليه هو. لماذا؟ لأنه ترك ما يجب يساوي فرط، ترك ما يجب وهذا يساوي إيش؟ التفريط. يقول ضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن، وهذا محل إجماع. قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، لا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني بلال بلال يريد مني 10,000، 10,000 ما يمكن. لما صدم الآن ونحن قلنا له ترى أنت تضمن بسبب إيش؟ التعدي، يلزمك أن تصلح السيارة 5,000، تصلح السيارة وتنظر القيمة التي نقصت السيارة كذلك تزيدها معها. هذا لا يجعله يقول خلاص معنى هذا أنه الدين سينخفض اللي هي 10,000، يقول لا يسقط بهلاكه شيء من دينه، لا يسقط بهلاكه يعني بتلف شيء من الرهن شيء من الدين، إلا إذا كان بلال قال شوف يا يونس أنا الآن بدل ما قاعد أصلح لك السيارة أنا بعطيك السيارة مصدومة، بكم تسوي؟ بكم تصلح السيارة؟ 5,000. بعد الإصلاح كم تصير قيمتها ناقصة عن القيمة الأولى؟ مثلا 1,000 ريال مثلا نفرض، فيقول هذه 6,000، خلاص خذ يا يونس 6,000 وهذه قد أسقطتها عنك من 10، جيب لي 4 بس. هذا اتفاق ثاني، هذا اتفاق آخر. أما الأصل فإنه لا يسقط بالهلاك شيء من الدين. لماذا؟ لأنه الدين ثابت في الذمة قبل التلف، الدين ثابت في الذمة قبل التلف. أصبر، قال وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي من يستوفي حقه من ثمنه فمات. يقول لك إنه تلف، تلف العين المرهونة مثل تلف سائر الأمانات، تلف العين المرهونة مثل تلف سائر الأمانات. ايش يعني؟ ايش مثاله؟ يحيى مثلا له علي دين قدره 12,000، فقلت له خذ هذا العبد المملوك الذي عندي، خذه فبيعه واستوفي ثمنك منه. جاء هو يريد وقت حلول الدين يريد أن يسدده، قلت خلاص خذ هذا العبد. لما أخذ عبده وذهب به في الطريق إلى السوق، العبد حزن علي حزنا شديدا للفراق، فأصابته سكتة قلبية فمات في السيارة. إيش يكون؟ هل يسقط الدين الذي ليحيى علي؟ ما يسقط، ما يتأثر الدين، الدين موجود من قبل هذه، من قبل هذا الموضوع. يرجع العبد لي ويقول الله يهينك ودي للمغسلة الموتى ولا تنسى تحول 12,000. واضح؟ إذن قال وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي من ثمنه فمات. فيقول لك إنه الأمانة، الأمانة سواء كانت رهنا أو غير رهن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. ثم قال رحمه الله وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. يقول الذي قبل قليل قلنا تلف كاملا، طيب لو تلف بعضه بعض الرهن، قال فباقيه رهن بجميع الدين لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. هذه قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا في الرهن، أرجو أن تنتبه لها جيدا. الآن لبلال علي 10,000 رهنته عليها سيارة، في العشرة هذه كاملة متعلقة بكل أجزاء السيارة، بكامل السيارة، لو سددت 9,000 ما تنفك السيارة، تبقى 1,000. يقول بلال أنا وش يدريني يا يونس، يمكن 1,000 هذه هي اللي تقعد أن تماطل فيها ولا تسدد، فأضطر أنا إلى بيع السيارة. واضح؟ وكذلك المزرعة، مزرعة بيد عمر، لو سددته مثلا 50,000 فليس لي أن أطالب بأن يفك نصف المزرعة، لا، كل الدين متعلق بجميع، متعلق بجميع الرهن، لأن عمر يقول أنا ممكن أعطيك نص المزرعة وبعدين أنت تقول خلاص بس أنا كافين النص هذا، خلك أنت بنصك وجيران وحياكم الله وبياكم. واضح؟ لأجل هذا قال إن تلف بعضه فبقي رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق. لما سبق وشو اللي سبق؟ ما هو الذي سبق؟ أي أن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. قال لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وهذا حكي الإجماع عليه. قال سواء كان مما تمكن قسمته أو لا، سواء كان مما تمكن قسمته، اكتب بعدها كالتمر، اكتب بعدها كالتمر، أو لا يعني لا تمكن قسمته، مثل إيش؟ السيارة مثلا، فالحكم واحد ما دام بقي شيء من الدين فإنه لا ينفك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.